ايه الله الله بسم الكريم مول القدرة سيدنا سيدنا الكريم الدايم من لا فحالي تني في صلاة جنين البشرة سيدنا سيدنا المفضل عين الرحمة يا نجالي أسايني نعيد لك شي نجرة سيدنا سيدنا حب محمد خلخلني ولا لتاي طه سيد السيان طه سيد السيان نجد جمع الكائنات كان بيهتي نسكان فرحت الإسلام والكافرين عادت في الحزن معنكا طب شدلو والغزال ساقت لك يحبو ولا وجد صبرا سيدنا سيدنا لجبر تنشكل وطيان وجبالي مما نطاف في مقام ونبرا سيدنا سيدنا متع نجالي في باسيد الرجالي رضات الله على اصحاب العشرة سيدنا سيدنا وصلات على الماحي جيب في اخواني نحب المولى ولا شريك حد معاه كرمنا بشفيع الله كرمنا بشفيع الله كرمنا بشفيع الله كرمنا بشفيع الله ويا سنا حب الغالي خلخل حكيم خالي صلاتهم والعباده للهاشمي رسل العجل بالسفارة الأرض مراكش مبكر سلم لي على الحضارة اللي يضماري أهل الله الصالحين ناس المزية يا رسول عجل بالسفارة الأرض مراكش مبكر سلم لي على الحضارة اللي يضماري صالحين ناس المزية رسول الحضرة الخيار في الحوام تسالوا الديار واتي لي بخبار ناس الفقاري راغم الفداء والجهاد وسود الحمية خد رسالة كل صدار خاتمه بعبير النوار ولمسك مع الزهار وعود القمار يزيدها شبال البجام يا التحية إلى وصلتي سباق البرار الرجال السبعة الحرار من دركوب التقار طاعت الباري الأولية من فازو بالمرات العلية زورهم وطلب الغفار بالخشوع شاد الصرار تنظر كيف المجار كل متواري نال قصدك وتكملي كل أمنية سالي يا مرسولي كيصار الهلي منطركو لقار في سوس بنا والدار صيغ سراري ساكني روداني والروح تمديا يا رسول عجب السفر برد مرات شموكار سلم لي الحبار ماري الله صالحين ناس المزيا في النهار وداجي مشطن صابر نعاني شوقهم في دخالي مخزن ساكنوا في عضايا مشحن مالك كياني كان صرت نعيش بسكن بين عشراني تمنكن بحب روحاني لون صرت نسخر لطيار كل حين يجيبوا الخبر او يجيني بشار يبرد جماري يزول هلي يبراج رحي وليعت لكيا قال لي مرسلي تعبر شاف لوني ندب الوصفار سالت مع الغزار قوات سمطاري قال يكفى شفيتيني دموعك سخية ودعني في الحين وطار كاسهم من قوس وبطار وخلاني محتار نكايد ضراري طالب الحيل قيوم يهون عليا بقيت نتوسل الجبار حين خرج المرسل وطار نرجع نعم ستار يقيل عطاري ويحفظ من الإعدام شوري بجاهل نبيا فتح ربي بيبان كبار وقداوم صابح النوار سيدي مول القرار فرج قداري بدل الشدة برخفا وكان ما بيا يا رسول عجل بالصفار طرد مرات شبوب كار سلم لي على الحبار هلي دماري الله صالحين ناس المزيا Thank you. بين يخبع سينة المنام شفت رؤيا خير وسلام تهدني يا أمين خيول بيضاء من غير الجامن باهية في وسطها الإعلام جات لأمامي وبان راجل من القرام بيت حاورني باحترام زاد قدامي سرت خلفه تابع لطار في لحظة بان لي الصوار والكتبية بمنار ترشد الساري تبان على مسافة للراكب والرجلية شار لي قال عمار رال بجاب قصور كتار ورياضة طول شجار دات لطماري حواضها بالورد وزاد كيف زربية كل منظر يسبيل بصار بزلال جن المعمار يعني كابوتي بستار حير القاري شوف بغداد الغرب قرب الطلوس مبنية سواقها كبرى لا تخسر كل شي فيها بافتخار بالوفرة لا تحكار فاق طباري خير ربي شلا فيها كنوز محضية هزمة في التاريخ شرار وحصون بلاد الكفار والطغاة وفجار جبال وصحاري سالف من دون الاندلس مع افريقيا يا رسول عجل بالصفار الارض مراكش مو بمرار سلم لي على الحبار هلي دماري الله الصالحين ناس لمسية قلتي صح بالحسان الكل مسلح شعر سلاحه من طغى فيها ما يفلح سيفها لرقبته يذبح سريع دباحه تحوضها من سلم يسبح يعيش في السعادة ينجح غاية نجاحه صنع باب غمات حصار عند باب الروضة مقدار وقالنا انتبار جل طاري شراف وعوام دعات قطاب كل شرعية توطينا في منطقار قتلينا ما تيسر رحمة توصل لنصار البخاري كل مؤمن حفظه ربي وما عمل سيام عاد زرنا دافين الغار سيدي يوسف المغوار الاسكوري والفخار طاب النواري ادعينا للشهداء مع الابريام شباب هيلانا العصيبار شموس ناموت ما وقفار فيهم صيد القصار ومولد كاري صاحب الشفا والأزهار من صوفيا باب الخميس كنت يطل نوار سوق عامر بحروز وخار البايع ما يخسر كذلك الشاري لكل رابح ما يخرج من سوق بخطية يا رسول عجل بالصفار الأرض مراكش مبكار سلم لي على الحبار اللي ضماري لله الصالحين ناس المزيا يا والمخبور زرت بن جعفر المبرور سرتي الانصاري صدت الجازولي مشور صاحب الدليل المشهور جمع القطاري كذلك تبع المنصور اوف مول طابع القصور سقام مشواري عاد سرنا الخير المزار باب الرب خارج المدار اللي كوكب السيار ترغم الداري سيد سهلي زرتو ارتحت شوية قال الخديمة يا عمر خد مني هاد تذكار غير تمسو نحضر بلا اختياري راه ربي سخرني ليك مول عطية صحيت نسمع من دق الدار قمت فرح وفتحت جار جا مرسولي بسرار عاود خباري كل ما ريتو خبر بيه دون شكية قلت له كي سقتي الخبار قال بالحمد والاستغفار ما نسى عالتكار حافظ صواري الآن ودعتك في الله عالم الخفية ختمت القصيدة باختصار الصلاة عن شارق الانوار نرجع نعمل غفار يسامحو زاري يوم ما ينفعني غيرو يجاوز عليا ما نجامل ما نعمل عار ما نخالط لا مثل شرار حاسب باقي محضر قبض قاري ماني كيف القط إلى يشاهد الريا واسمي في نهاية الشطار بري عمر لتزار نديع عقد الجوهر سبايك شهاري لرشراف وطلبا وش ياخي مارس جيا يارس العجل بالصفا ورد مراس مبقى سلم لي على الحضار الناس مزيا يا رسول عجل مسافر لرضا مراكش مبطار سلم لي على الحضار الله صالحين ناس مزيا يا رسول عجل مسافر لرضا مراكش ناس نمسيه.